لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل السابع من الباب الرابع من القسم الثاني، وترجم له المؤلف بقوله في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بتبليغ صلاة من صلى عليه أو سلم من الأنام، والأنام هم الخلق. أقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بتبليغ صلاة من صلى عليه أو سلم من الأنام. حدثنا القاضي أبو عبد الله التميمي، هو محمد بن عيسى المتوفى عام 505، فقيه ومحدث كثير الكتب، مليح الخط والإنشاء والمحاضرة. ارتحل إلى الأندلس من مدينة فاس لطلب العلم 3 رحلات، وتولى القضاء بسبتة وبفاس، وأجاز القاضي عياضا بجميع رواياته. حدثنا الحسين بن محمد. الحسين بن محمد هو أبو علي الغساني، والذي يعرف بالجياني أيضا، المتوفى عام 498، وهو شيخ شيخ القاضي عياض، وشيخه أيضا تلقى عليه وترجم له في الفهرست، وهو رئيس المحدثين بالأندلس في زمانه، وأصله من مدينة الزهراء فيها، ونسب إلى جيان لهجرة أبيه إليها في فتنة وقعت عام 400 للهجرة. حدثنا أبو عمر الحافظ، هو يوسف بن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر النمري حافظ المغرب، وهو من الطبقة 24، توفي عام 463، وله مصنفات كثيرة انتفع بها المذهب المالكي والحديث، ومنها التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، والاستيعاب في معرفة الأصحاب، وجامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، وهو كتاب مطبوع في مجلد واحد ضخم، والدرر في اختصار المغازي والسير. حدثنا ابن عبد المؤمن. ابن عبد المؤمن هو أبو محمد عبد الله بن محمد. نعم. حدثنا ابن داسة، هو أبو بكر محمد بن بكر. حدثنا أبو داود، وابن داسة محدث كبير من الثقات، آخر من روى عن أبي داود سننه كاملة، وقد توفي ابن داسة وهو من الطبقة 20 عام 346. أما أبو داود فهو صاحب السنن سليمان بن الأشعث المتوفى عام 275، الذي جمع فيه 4800 حديث في الأحكام موزعة في 35 بابا، وفي 35 كتابة، وفي 1871 باب. من 500,000 حديث. نعم. حدثنا ابن عوف. ابن عوف هو محمد ابن عوف ابن سفيان الحمصي شيخ أبي داود والنسائي، ويكن بأبي جعفر الطائي من الطبقة 14، توفي عام 72 بعد 200. حدثنا المقري. هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد أحد شيوخ البخاري مولى آل عمر بن الخطاب، توفي عام 212، وقيل عام 213. أقرأ القرآن بالبصرة 36 عاما، وبمكة 35 عاما. نعم. حدثنا حيوة عن أبي صخر، عن أبي صخر حميد بن زياد. أبو صخر حميد بن زياد متوفى عام 192، وقيل قبل ذلك بأكثر من 100 سنة، واتقه الدار قطني، وذكره ابن حبان في الثقات. عن يزيد بن عبد الله بن قصيط. يزيد بن عبد الله بن قصيط من الطبقة الثالثة، توفي عام 122، وهو الفقيه الثقة أبو عبد الله الليثي المدني الأعرج، حديثه حسن في الكتب الستة. روى عن مالك قليلا، روى عنه مالك قليلا، كان يستعان به لأمانته وفقهه في التعامل بين الناس. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. الحديث أسنده القاضي عياض من طريق أبي داود، ورقمه في سننه 2041، وأخرجه أحمد والبيهقي في السنن، وصحح إسناده النووي في الأذكار، ورقمه 356، وفي رياض الصالحين أيضا، ورقمه 1462. وقال ابن حجر رواته ثقات، وتبعه السيوطي في مناهل الصفا، ورقمه عنده 1098. نعم. وذكر أبو بكر ابن أبي شيبة. نعم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا بلغته. من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا بلغته. أورده المؤلف من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد من أعلام المحدثين. كان أبوه محمد قاضيا بفارس، واتقه أهل العلم، ويعرف بالواسط وبالعبس. والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات، وفي سنده محمد بن مروان السدي الصغير متروك. نعم. وعن ابن مسعود: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. سياحين أي يطوفون طوافين. والحديث أخرجه النسائي من حديث ابن مسعود مرفوعا وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان ورقمه عند 2392. ونحوه عن أبي هريرة وعن ابن عمر أكثروا من السلام علي على نبيكم كل جمعة فإنه يؤتى به منكم في كل جمعة. حديث أبي هريرة الذي أشار إليه المؤلف بأنه نحو من حديث ابن مسعود أخرجه أبو داود ورقمه 2042 وأحمد وغيره، وصحح إسناده النووي في رياض الصالحين ورقمه 1461. أما حديث ابن عمر أكثر من السلام عليه فأورده السخاوي في القول البديع، ومعنى يؤتى به يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية فإن أحدا لا يصلي علي إلا عرضت صلاته علي حين يفرغ منها. الحديث رواه ابن ماجة ورقمه عند 1637 من حديث أبي الدرداء، ورمز لحسنه السيوطي في جامعه الجامع الصغير ورقمه 1403. نعم. وعن الحسن عنه صلى الله عليه وسلم حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب، وكذلك الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار، والسخاوي في القول البديع. نعم. وعن ابن عباس ليس أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويصلي عليه إلا بلغه. حديث ابن عباس أخرجه البيهقي في الشعب وابن راهوية في مسنده. نعم. وذكر بعضهم أن العبد إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه اسمه. الحديث أخرجه البزار وأبو الشيخ والطبراني عن عمار بن ياسر، قال المنذري كلهم رووه عن نعيم بن ضمضم وفيه خلاف. نعم. وعن الحسن بن علي إذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا. حديث الحسن بن علي أخرجه أبو يعلى ورقمه عند 6761، وصححه السيوطي في الجامع الصغير ورقمه 5016. نعم. وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وفي حديث أوس أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. حديث أوس أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة أخرجه النسائي عن أوس بن أوس، وكذلك أبو داود ورقمه عند 1047، وابن ماجة ورقمه 1085، وصححه ابن خزيمة ورقمه عند 1733، والدارقطني والنووي في رياضه ورقمه عند 1212، والحاكم ووافقه الذهبي. وفي مسند أحمد رحمه الله عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقال: وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني وقد بليت؟ قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله عليهم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وعن سليمان بن سحيم. سليمان بن سحيم هو غير سليمان ابن محمد بن سحيم العنزي المتوفى عام 1181. نعم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقلت: يا رسول الله، هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك أتفقه سلامهم؟ قال: نعم، وأرد عليهم. الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان وحياة الأنبياء. نعم. وعن ابن شهاب. ابن شهاب هو شيخ الإمام مالك ابن شهاب الزهري المتوفى عام 124. روى 2200 من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها 1000 رواتها ثقات. نعم. بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأزهر. المراد بالليلة الزهراء هي ليلة الجمعة، واليوم الأزهر هو يوم الجمعة. نعم. فإنهما يؤديان عنكم، وإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وما من مسلم يصلي علي إلا حملها ملك حتى يؤديها إلي. الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة، وقال السخاوي: يتقوى بشواهده، لأنه حديث مرسل. ومن خلال هذه الأحاديث التي يسوقها المؤلف والتي أكثرها أحاديث صحيحة وحسنة، قد يكون بينها ما هو ضعيف بسبب كونه مرسلا أو بسبب كونه موقوفا أو منقطعا أو بسبب ضعف أحد رواته، لكنها في جملة هذه الحديث تقوي بعضها بعضا. نعم. ويسميه حتى إنه لا يقول إن فلانا يقول كذا وكذا. فصل في الاختلاف في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم السلام. علماؤنا في كلامهم عن الصلاة يفرقون بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين وصلاة المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة المؤمنين على المؤمنين. أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين فهذا من اختصاصه ومن خصوصياته صلى الله عليه وسلم، كما يروى عنه أنه قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وروي أنه من جاءه زكاته يسأل الله أن يصلي عليه، وفاقا لقول الله تبارك وتعالى: وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم. فلا مرية في صحة وفي جواز أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على أتباعه من المؤمنين. وصلاة المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بها، لا مرية فيها، لا شك في ذلك، فكل مسلم يعيه. ولكن هل يصلي المؤمن على المؤمن مستقلا أو تبع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يصلي على الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مدار الحديث فيها على بعض الأحاديث وبعض أقوال أهل العلم. والإمام مالك والشافعي رضي الله عنهما لا يقولان بصلاة المؤمن على غير النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من النبيين والمرسلين. فصلاة المؤمن على المؤمن إنما هي تكون تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فعندهما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين، فهذا من خصوصياته، ولكن المؤمن لا يصلي على المؤمن إلا تبع للنبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام أحمد وبعض أصحابه إلى جواز ذلك، ومن خالف في ذلك بالمنع فإنما يعد ذاك العمل إذا شاع بين الناس مما هو يعد من مشاعر الإسلام. فمن خشي أن يكون هذا معدودا في مشاعر الإسلام، وأن المؤمن يصلي على المؤمن، يصبح في ذلك لا تفريق بين النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من النبيين والمرسلين من ناحية، وبين عباد الله المؤمنين، والتفريق مطلوب. فالمطلوب توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. ولهذا منع إمام دار الهجرة وإمام الشافعي الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون تبعا له في الذكر، كما جاء الأمر بالصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وسيورد المؤلف هذه الأحاديث ويصل إلى هذه النتيجة التي يقررها بعض أهل العلم في آخر هذا الفصل. وما روي من حق المؤمن على المؤمن إنما هو الاستغفار له والدعاء له، كما جاء في القرآن الكريم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وما عليه الرافضة، وهم من رفضوا حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عمل بين في أنهم جعلوه من مشاعر الإسلام. فلا يذكر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله من آل البيت منفردين إلا ويذكر يتلى اسمه بالسلام أو الصلاة والسلام عليه. وهذا يصبح فيه نوع من المنافسة والتسوية مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جعل إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه والإمام الشافعي يمنعان القول بذلك. نعم. قال القاضي وفقه الله: عامة أهل العلم متفقون على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروي عن ابن عباس أنه لا تجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه لا تنبغي الصلاة على أحد إلا النبيين، وقال سفيان يكره أن يصلى إلا على نبي، ووجدت بخط بعض شيوخي مذهب مالك أنه لا يجوز أن يصلى على أحد من الأنبياء سوى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا غير معروف من مذهبه. هذا القول المنسوب إلى إمام دار الهجرة رضي الله عنه إنما هو في حق النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن متعبد بالصلاة والسلام عليه، لكنه في حق غيره ليس كذلك، فهو مستحب في حق النبيين. وقد قال مالك في المبسوط ليحيى بن إسحاق أكره الصلاة على غير الأنبياء وما ينبغي لنا أن نتعدى ما أمرنا به. نعم. قال يحيى بن يحيى لست آخذ بقوله ولا بأس بالصلاة على الأنبياء كلهم وعلى غيرهم، واحتج بحديث ابن عمر وبما جاء في حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه وفيه وعلى أزواجه. يحيى بن إسحاق صاحب المبسوط هو كتاب كالمدونة رواه عن مالك يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن إسحاق بن المهلب بن جعفر ويكنى أبا بكر، وهو غير المبسوط لأبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق المالكي المتوفى عام 282 صاحب قالون روية الإمام نافع، وأبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق المالكي تفقه به المالكية في العراق ببغداد وولي قضاءها، وهو صاحب كتاب القراءات أحصى فيه 20 قراءة منهم القراء السبعة، وله أيضا أحكام القرآن ومعاني القرآن. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقد وجدت معلقا عن أبي عمران الفاسي روى عن ابن عباس رضي الله عنهما كراهة الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، قال وبه نقول ولم يكن يستعمل فيما مضى. وقد روى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني. قالوا والأسانيد عن ابن عباس لينة، والصلاة في لسان العرب بمعنى الترحم والدعاء، وذلك على الإطلاق حتى يمنع منه حديث صحيح أو إجماع. وقد قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، وقال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، وكان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، وفي حديث الصلاة اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، وفي آخر وعلى آل محمد قيل أتباعه وقيل أمته وقيل آل بيته، وقيل الأتباع والرهط والعشيرة، وقيل آل الرجل ولده، وقيل قومه. في الحديث عن آل النبي صلى الله عليه وسلم قسمه أهل العلم إلى آل بمعنى عام والآل بالمعنى الخاص، كما ذكر ذلك سماحة شيخنا المفتي حفظه الله في المعارف الإسلامية قبل سنوات كثيرة. فالآل ترد بمعنى خاص يراد بها ذو الرجل من أبيه الأقربون، وترد بالمعنى العام والمراد بهم مطلق الأتباع والأصحاب والعشيرة ولو كانوا بعيدين في قرباهم ممن هم آله. وقد جاء في سورة غافر قول الله تبارك وتعالى في حق فرعون وقومه: أدخلوا آل فرعون العذاب. فآل فرعون هنا ليسوا هم بنوه، فهو ليس له ولد، وإنما المراد بهم أتباعه وأنصاره وجنده. فالتفريق بين الآل على هذا النحو من حيث المعنى العام والمعنى الخاص. والمراد بالآل بالمعنى الخاص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من آله. وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليهن رضي الله عنهن. نعم. وقيل آل الرجل ولده، وقيل قومه، وقيل أهله الذين حرمت عليهم الصدقة. وفي رواية أنس: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من آل محمد؟ قال: كل تقي. ويجيء على مذهب الحسن أن المراد بآل محمد محمد نفسه، فإنه كان يقول في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد، يريد نفسه، لأنه كان لا يخل بالفرض ويأتي بالنفل، لأن الفرض الذي أمر الله تعالى به هو الصلاة على محمد نفسه. بيان شاف في أن المراد بآل محمد صلى الله عليه وسلم النبي نفسه، فالأمر بالصلاة والسلام عليه، وهذا هو ما ينبغي أن يكون منه صلى الله عليه وسلم، يقدم نفسه، فهو المأمور بالصلاة والسلام عليه. نعم. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يريد من مزامير داود. قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه حينما سمعه يقرأ القرآن ليلا، فأعجبته تلاوته فوقف يستمع إليه، ثم أخبره في صبيحة اليوم التالي أنه أعجبه ما كان يتلوه بجميل صوته، فقال له: لو كنت أعلم وجودك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. وقال له: إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. والمراد أيضا بالآل هنا هو داود نفسه عليه السلام، لأن الذي أوتي جمال الصوت في في قراءة وتلاوة المزامير التي أنزلت عليه عليه السلام إنما هو داود بنص القرآن الكريم: يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد. نعم. وفي حديث أبي حميد الساعدي في الصلاة: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. وفي حديث ابن عمر أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، ذكره مالك في الموطأ من رواية يحيى الأندلسي. المراد به يحيى ابن يحيى الليثي راوي الموطأ. نعم. وروى ابن وهب عن أنس بن مالك: كنا ندعو لأصحابنا بالغيب فنقول: اللهم اجعل منك على فلان صلوات قوم أبرار الذين يقومون بالليل ويصومون بالنهار. قال القاضي والذي ذهب إليه المحققون وأميل إليه ما قاله مالك وسفيان رحمهم الله. وروي عن ابن عباس واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين أنه لا يصلى على غير الأنبياء عند ذكرهم، بل هو شيء يختص به الأنبياء توقيرا وتعزيزا، كما يخص الله تعالى عند ذكره بالتنزيه والتقديس والتعظيم، ولا يشارك فيه غيره. وكذلك يجب تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء بالصلاة والتسليم ولا يشارك فيه سواهم، كما أمر الله بقوله: صلوا عليه وسلموا تسليما. ويذكر من سواهم من الأئمة وغيرهم بالغفران والرضا، كما قال تعالى: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال تعالى: والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. أيضا فهو أمر لم يكن معروفا في الصدر الأول، كما قال أبو عمران: وإنما أحدثته الرافضة والمتشيعة في بعض الأئمة فشاركوهم عند الذكر لهم بالصلاة وساووهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأيضا فإن التشبه بأهل البدع منهي عنه، فتجب مخالفتهم فيما التزموه من ذلك. وذكر الصلاة على الآل والأزواج مع النبي صلى الله عليه وسلم بحكم التتبع والإضافة إليه لا على التخصيص، كما تقدم بيانه. نعم. قالوا: وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى عليه مجراها مجرى الدعاء والمواجهة، ليس فيها معنى التعظيم والتوقير. قالوا: قد قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكذلك يجب أن يكون الدعاء له مخالفا لدعاء الناس بعضهم لبعض. وهذا اختيار الإمام أبي المظفر الإسفرائيني من شيوخنا، وبه قال أبو عمر ابن عبد البر. انتهى الفصل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا